لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فدل هذا على أن سن التمييز هو السابعة من العمر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه، صلى الله وسلم وبارك على نبيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.